دمع في عيونك يا شيء عجيب في السماء شكله غريب هل رأيت شيء عجيب في السماء شكله غريب ولا فكرك الحبيب اللي غايب عن عيونك ياللي ياللي عيونك ياللي يا اللي عيونك يا اللي عيونك